بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أعتقد لن نبدأ الدرس قليلا ونبه على أمر. ثم يقول أخونا هذا إيش روحت أنت؟ ونقفل نقفل عليه. صلى الله عليه وسلم. نزل هذا خلف. أخونا أأل شندرا راجع الموضوع موضوع مروان، فكتب شيئا في الدفاع عنه أقرأه لكم. يقول: جمع الدكتور علي السلابي الأسباب التي استدلوا بها في بطلان هذه الرواية، وهي قول ابن الأثير، ويقال إن الذي رماه بهذا السهم مروان بن الحكم، وقد قيل إن الذي رماه بهذا السهم غيره. طبعا هذا أنا أذكر أني قرأته في السير، السير أنا من نبلاء إن لم أكن واهما، لكن غالب ظني أني قرأته في السير. يقول: قول ابن أثير، ويقال إن الذي رماه بهذا السهم يعني قلحة مروان بن الحكم، وقد قيل إن الذي رماه بهذا السهم غيره، وهذا عندي أقرب، وإن كان الأول مشهورا والله أعلم. قال ابن العربي: قالوا إن مروان قتل قلحة بن عبيد الله، ومن يعلم هذا إلا علام الغيوب، ولم يقله ثبت. هكذا يقول، هكذا يقول من؟ ابن العربي. قال محب الدين الخطيب: وهذا الخبر عن طلحة ومروان دقيق، لا يعرف أبوه ولا صاحبه، وبطلان السبب الذي قيل إن مروان قتل طلحة من أجله، وهو اتهام مروان لطلحة بأنه أعان على قتل عثمان، وهذا السبب المزعوم غير صحيح، وهذا صحيح غير صحيح، إذ أنه لم يثبت من طريق صحيح أن أحد من الصحابة قد أعان على قتل عثمان. هذا صحيح، لم يشترك في دم عثمان رجل من الصحابة أبدا، لكن بعض بني أمية كان يتهم بعض الصحابة كاتهامهم لطلحة، بل بعضهم كان يتهم عليا، وكونهم يتهمون عليا أو طلحة، هل معناها أن أحد الصحابة شارك في دمه الذي ندين الله به؟ أن دم عثمان لم يشترك فيه رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، أن دم عثمان لم يشترك فيه رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، وليس معنى كونه لم يشترك فيه أحد أن أحدا لم يتهم أحدا، ليس معنى هذا أنه لم يتهم، بل وجد من يتهم علي رضي الله تعالى عنه، فضلا عن أن يتهم طلحة رضي الله عنه. ف هذا الجواب على هذه النقطة. ثم بقيت قال كون مروان وطلحة من صف واحد يوم الجمل، وهو صف المنادين بالإصلاح بين الناس، أن معاوية قد ولى مروان على المدينة ومكة، فلو صح ما بدر من مروان لما وله معاوية على رقاب المسلمين. لا، هذه أيضا حجة داحضة، بغض النظر عن كونه هل يثبت أن مروان قتل طلحة أو لا، بغض النظر، لكن هذه الأدلة ليست صحيحة. يقول: لو أن مروان قتل طلحة لما ولاه معاوية. طيب، معاوية رضي الله عنه كان داهية من دهات العرب، وكان يسعى إلى إصلاح الناس، ولو يولي بعض الذين علم أنه قد جرت منهم بعض الأخطاء، وإلا أما ولى زياد بن أبيه، هذا متواتر أنه ولاه على، ألم يستلحقه بأبيه؟ وهذا الآن مر معنا، الآن في حديث عائشة بإسناد صحيح، كتب إلى عائشة من؟ زياد بن من؟ ابن أبي سفيان، هنا زياد بن أبي سفيان. طيب، من الذي استلحقه؟ سيدنا معاوية رضي الله تعالى عنه، وهذا من دهائه، ليكتفي شره، يكتفي شر زياد ويستفيد منه، وقد استفاد منه كثيرا في قمع من كان يثور في العراق. وأما كون الاستلحاق إثم، هذا الإثم يلحق من؟ الذي رضي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من انتسب إلى غير أبيه. من الذي انتسب؟ من الذي انتسب؟ زياد. والأصل في هذه القصة تعرفونها ولا ما تعرفونها؟ أن زيادا كانت أمه سمية جارية لرجل من ثقيف، كانت رومية من ثقيف، وكان سيدها يطؤها بملك اليمين، وكان أبو سفيان رضي الله عنه أرضاه في الجاهلية قبل الإسلام كان يذهب إلى الطائف لمزرعة له، له مزرعة كبيرة في الطائف، فكان يرى سمية وحصل أنه تعلق بها، وكان يقول هو أنه هو الذي أحملها، أحملها زيادا، فحملت بزياد وولدته في فراش على فراش سيدها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الولد للفراش وللعاهر الحجر وللعاهر الحجر. فكان معاوية رضي الله عنه يسمع هذا من أبيه أن زياد ابنه وأنه هو الذي وضعه في رحم أمه، لكن هذا كان متى؟ حال كفره في الجاهلية، والإسلام يجب ما قبله، والإسلام يجب ما قبله، والإسلام يهدم ما قبله، وبعض الصحابة حصل منهم في الجاهلية ما هو أعظم من ذلك، حصل منهم القتل. وأبو سفيان رضي الله عنه وخالد بن الوليد وعكرمة رضي الله عنهم حصل منهم ما هو أعظم من ذلك حين قاتلوا المسلمين يوم أحد مثلا، لكن الإسلام محى كل ذلك، والإسلام جب كل ذلك. ومن أسلم كان كافرا وأسلم خرج كيوم ولدته أمه، يعني غسل من الذنوب كيوم ولدته أمه. ولذلك عمرو بن العاص لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليسلم بعد صلح الحديبية وقبل مكة، جاء المدينة وقال يا رسول الله أبسط يدك أبايعك على الإسلام، فبسط النبي صلى الله عليه وسلم يده، فماذا فعل عمرو؟ قبض يده، قبض يده، قال له ما لك يا عمرو؟ قال أريد أن أشترط يا رسول الله. قال تشترط ماذا؟ قال أشترط أن يغفر لي، يعني أسلم بشرط أن يغفر لي ما مضى من الذنوب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمرو أما علمت أن التوبة تهدم ما قبلها، وأن الحج يهدم ما قبله، وأن الإسلام يهدم ما قبله، أو قال أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن التوبة تهدم ما قبلها، وأن الحج يهدم ما قبله. يهدم يعني يمسح، يعني يجب، فالإسلام يمسح ما قبله أي ذنب كان، بل الإسلام يمسح أعظم ذنب يعصى الله به وهو الشرك، وهو الكفر. وهؤلاء كانوا كفار، فلما أسلموا الله غفر لهم الكفر فما دونه. ويذكر أهل السير أن المسلمين حين فتحوا نهاوند في معركة فتح الفتوح بقيادة الصحابي الجليل النعمان بن مقرن المزني، واستشهد فيها كما تعلمون النعمان، وجاء الخبر إلى عمر بالبشارة العظمى بالقضاء على دولة فارس، دولة كسرى، في فتح الفتوح. من الذي جاء بالخبر؟ من كان البشير الذي جاء يبشر؟ زياد. فلما جاء، طبعا زياد ليس بصحابي بل هو ما أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء بشر عمر، فأمره عمر أن يخبر الناس بتفاصيل الغزاة، بتفاصيل المعركة. فلما اجتمع الناس المسلمون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يخطب، فخطب خطبة بليغة بيّن فيها كيف تمت المعركة والغزوة وكيف انتصرت وكيف انتصر المسلمون، فأعجب الناس من بلاغته وفصاحته وبيانه، كان فصيحا. فلما تعجب الناس، كل الناس يتعجبون من فصاحته، كان أبو سفيان رضي الله عنه واقف مع الناس وبجواره علي، فمال أبو سفيان لعلي لما شاف الناس كلهم معجبون بزياد، قال والله إني لا أعرف الذي وضعه في رحم أمي. فقال له علي من؟ قال أنا. قال لما لا تستلحقه؟ قال أخاف هذا الأصلع، أخاف هذا الأصلع، يعني عمر، يعني عمر رضي الله عنه، لأن يعني عمر يضربه الولد للفراش وللعاهر الحجر، فما استلحقه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر. وكان زياد مع علي رضي الله عنه لما كانت الحرب بين علي ومعاوية، وكان من أكبر مناصري علي رضي الله عنه. فلما مات علي رضي الله عنه وتولى الخلافة معاوية رضي الله عنه، أراد أن يستميل هذا الرجل الداهي البطل، وكان يسمع من أبي سفيان رضي الله عنه ما كان يذكره من حاله قبل إسلامه، فاستلحقه، قال أنت ابن أبي، يعني أنت أخي من أبي، فاستلحقه فرضي زياد. وهذا من دهاء معاوية رضي الله تعالى عنه أرضاه، أراد أن يستميل أعداءه، هذا كان عدوا له، كان في صف علي رضي الله عنه وكان يعادي معاوية. وفي يوم وليلة صار أخو الخليفة، يعني صار من الأسرة الحاكمة، صار أخو، فرضي بالاستلحاق. إذن الإثم على من؟ عليه هو، لا على معاوية رضي الله عنه، لا على معاوية، هو الذي رضي. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ ماذا يقول؟ لعن الله من انتسب إلى غير أبيه، لعن الله من انتسب إلى غير أبيه، وهو رضي أن ينتسب إلى غير أبيه. ولذلك كان أخوه لأمه، أخوه رضي الله عنه أرضاه، لا يكلمه أبدا. من أخوه؟ أخوه الصحابي الجليل، من؟ أبو بكرة رضي الله عنه. أبو بكرة الثقفي رضي الله عنه هو أخو زياد. أبو بكر صحابي وزياد غير صحابي، فكان لا يكلمه أبدا. كان يقول هذا زنى أمه، يعني رضي أن يتهم أمه بالزنا، رضي أن يتهم أمه بالزنا، فكان لا يكلمه. ومع ذلك معاوية رضي الله عنه استعمله، عينه على العراق، لأن أهل العراق كانوا شديدي الشوكة وكانوا مخالفين لمعاوية رضي الله عنه. فمن الذي قمعهم؟ زياد بن أبيه. كان يسمى في خلافة معاوية رضي الله عنه وفي خلافة بني أمية كان يسمى زياد بن معاوية، زياد بن أبي سفيان، ثم صار يقال له زياد بن أبيه، يعني لا لحق مشية الغراب ولا مشية الطاووس، بقي لا لأبيه الأول ولا لأبيه الثاني، فصار يقال عبر التاريخ زياد بن أبيه. فأما كونه هذا انقفل يا أأن افتحه، فأما كونه يقول لو كان قتل طلحة لما استعمله معاوية، هذا ليس بصحيح. معاوية رضي الله عنه كان رجل سياسة، فيرى ما فيه المصلحة للأمة يفعله، ولو كان الرجل يرتكب بعض المعاصي ما عليه في هذا. ثم يقول أيوه هذا كلام الصلابي، نعم، قال فلو صح ما بدر من مروان لما وله معاوية على رقاب المسلمين، هذا ليس بصحيح. قال وأيضا وجود رواية لمروان بن الحكم في صحيح البخاري مع ما عرف عن البخاري من الدقة وشدة التحري في أمر من تقبل روايته، فلو صح قيام مروان بقتل طلحة لكان هذا سببا كافيا لرد روايته والقدح في عدالته. وهذا أيضا حجة داحضة، البخاري كان شديد التحري في انتقاء رواته، ومع ذلك روى عن جماعة ممن كانوا اشتركوا في الفتنة في الحرب، روى عن جماعة لأنه كانوا ثقات، لكنها كانت فتنة، والفتنة اشترك فيها خيار الناس، الفتنة اشترك فيها خيار الناس، فهو روى عن كثير، عن جملة ممن اشتركوا في الفتنة وكانوا من خيار الناس، لكن الفتنة شغلت الجميع. فهذا كونه قتل أو لم يقتل كان في الفتنة فروى عنه. ثم لو لم يثبت أنه قتل، نقول ما ثبت أنه قتل طلحة، لكن لا يمكن أحد يرد أنه خرج على خليفة المسلمين. من هو؟ عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، خير منه وأفضل، صحابي ابن صحابي. ثم لما مات يزيد اجتمعت الأمة عليه، ما نزعه أحد حتى خرج مروان، إذن الأمة كانت جميعا على عبد الله بن الزبير، وهذا خرج وشق عصا الطاعة، وهذا كاف. لكن البخاري رحمه الله تعالى يروي عن الثقات، وإن حصل منهم بعض الأمور، لأن هذا لا يقدح في جملة العدالة وفي الرواية، وإلا روى عن عمران بن حطان، عمران روى عنه في البخاري، وتعلمون من عمران بن حطان أو لا؟ ما تعلمون؟ هو من الخوارج، من التابعين الكبار، تتلمذ على عائشة وأبي هريرة وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر، وكان من خيرة التابعين، حتى تزوج امرأة حرورية، وكان هو قبيح المنظر، يعني كان دميم الخلقة، كان دميم الخلقة، فرأى امرأة جميلة غاية في الجمال فأراد أن يتزوجها، فقيل له هذه حرورية خارجية، قال نعم أتزوجها على الله أن يهديها للسنة، فأغوته هي، فصار رأسا في الخوارج. وهكذا يقول الذهبي في الميزان، في ميزان الاعتدال، والحافظ في اللسان يذكر أنه كان رأسا خارجة، مع أنه تتلمذ على جملة من الصحابة، لكن الهداية بيد الله. وهو الذي يمتدح عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي رضي الله عن علي، يقول يا ضربة من تقي، يقصد بالضربة حين ضرب عليا بالسيف، يقول يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره دوما فأحسبه أو في البرية عند الله إنسانا، أو في البرية عند الله إنسانا. فلما قالها غضب له عبد الملك بن مروان، أخذته الحمية على ابن عمه علي رضي الله عنه، فأهدر دمع عمران بن حطان، فكان يتخفى. ورد عليه بعض العلماء فقال: يا ضربة من شقي ما أراد بها إلا ليهدم من ذي العرش بنيانا، إني لأذكره دوما فألعنه وألعن الكلب عمران بن حطان. لكنه كان ضابطا حافظا لا يكذب، كان ضابطا حافظا ثقة في حفظه لا يكذب، ولذلك أخرج له البخاري مقرونا، أخرج له البخاري مقرونا، فهو من رجال البخاري. ثم أبان بن تغلب، عندكم ميزان الاعتدال؟ في ميزان الاعتدال عندكم في الجهاز؟ أأن أين أنت؟ ذهب. أخرج ميزان الاعتدال في جهازك، ثاني ترجمة في ميزان الاعتدال، ثاني ترجمة، لأنه مرتب على حروف المعجم. أبان حرف الألف همزة، فيكون في البداية ألف مع الباء، أبان. ترجم له الإمام الذهبي في ميزان الاعتدال، وكذا الحافظ ابن حجر في اللسان. يقول الحافظ الذهبي، يقول: أبان بن تغلب ميم أربعة. إيش يعني ميم أربعة؟ إيش يعني ميم أربعة؟ يعني من رواة الجماعة إلى البخاري، يعني من رجال مسلم والسنن الأربعة، من رجال مسلم والسنن الأربعة. يقول إذا خرج قولوا لي. يقول: أبان بن تغلب ميم أربعة، شيعي غال لكنه ثقة، فلنا صدقه وعليه بدعته، فلنا صدقه وعليه بدعته. ثم بين، ذكرت الترجمة لقيتها، ثاني ترجمة، هات أريني ثاني ترجمة في كتاب ميزان الاعتدال. تعال أبو عبد الرحمن، لقيته، هاته، جيب الكرسي واجلس جنبي أنت. لا لا والله لا تفعلن، هيا أقسمت عليك، جيب الكرسي وتعال. أنا أقسمت وعسف، خلي أشوف بعد، جيب الكرسي، جيب الكرسي الآن، خلي الشيخ يجلس جنبي. الشيخ تعرفونه؟ هذا أبو عبد الرحمن، أحد علماء هذه البلاد، وصاحب معهد ماذا؟ الوادي المبارك. صاحب معهد الوادي المبارك، وهذا التلميذ النجيب هو أحد ثمرات هذا الرجل. نعم. يقول: أبان بن تغلب ميم عو أربعة، بالفارسية جعلها عو، هي ميم أربعة. قال: أبان بن تغلب الكوفي شيعي جلد، شيعي جلد لكنه صدوق، فلنا صدقه وعليه بدعته، هكذا يقول الذهبي. ثم يقول: وقد وثقه أحمد بن حنبل وابن معين وأبو حاتم يعني الرازي، وأورده ابن عدي يعني في الكامل في الضعفاء لأنه شيعي، شيعي، وقال يعني أبو أحمد بن عدي في الكامل، وقال: كان غاليا في التشيع. ومع ذلك أخرج له من؟ مسلم، مسلم، يعني الجماعة إلا البخاري. قال: فلقائل أن يقول، من هذا الذي يقول؟ الذهبي. يقول: فلقائل أن يقول: كيف ساغ توثيق مبتدع وحد الثقة العدالة والإتقان، فكيف يكون عدلا من هو صاحب بدعة؟ وجوابه أن البدعة على ضربين، فبدعة صغرى كغلو التشيع أو كالتشيع بلا غلو ولا تحرف، فهذا كثير في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدق. فهمتم؟ يقول، أعيد كلامه، يقول: وجوابه أن البدعة على ضربين، فبدعة صغرى يعني بدعة مفسقة ليست مكفرة، البدعة بدعتين، بدعة مكفرة كالرفض، كالرفض المحض وكالتجهم، فهؤلاء لا يروى عنهم ولا كرامة، وبدعة صغرى وهي المفسقة بدعة مفسقة. فهؤلاء يروى عنهم، هؤلاء يروى عنهم. قال وجوابه أن البدعة على ضربين، فبدعة صغرى كغلو التشيع أو كالتشيع بلا غلو ولا تحرف، يعني ولا انحراف عن الصحابة، فهذا كثير في التابعين. نعم، كثير من أئمة التابعين كان عندهم تشيع بلا غلو. ما معنى تشيع بلا غلو؟ معناه أن يقول خير الناس بعد رسول الله أبو بكر ثم عمر ثم علي ثم عثمان، وهذا كثير في التابعين. والتشيع بغلو عند الأولين، عند الأولين أن يقول خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، مع الترضي عن الشيخين ومعرفة منزلتهم ومكانتهم، وهذا أيضا كان موجود في التابعين بل في خيارهم. يقول فبدعة صغرى كغلو التشيع أو كالتشيع بلا غلو ولا تحرف، فهذا كثير في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدق. فلو رد حديث هؤلاء لذهب جملة من الآثار النبوية، وهذه مفسدة بينة. كمل لسه، اطلع الصفحة الثانية صاحب الجوال، لسه كلامه ما انتهى. لا ما تستأذن، هاتي كتابه، أنت تجلس هنا أبدا والله ما تقوى. أنا حلفت تكفر عني بعدين أجلس. لا ما تكفر، تعال أجلس، تعال. شوف الشيخ سبحان الله لما ما يطيعني الله المستعان. شيخنا إذا ما تأتي أنا أنزل من هنا، تعال، عزمت عليك أن تفعل، تعال تعال أن جيب الشيخ. قال ثم بدعة كبرى، اسمعوا كلام الذهبي، ثم بدعة كبرى كالرفض الكامل والغلو فيه والحط على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما والدعاء إلى ذلك، فهذا النوع لا يحتج بهم ولا كرامة. فهذا النوع لا يحتج بهم ولا كرامة. يقول الذهبي وأيضا فما أستحضر الآن في هذا الضرب رجلا صادقا ولا مأمونا، بل الكذب شعارهم والتقية والنفاق دثارهم، فكيف يقبل نقل من هذا حاله؟ حاشا وكلا. يقول أما الرفض فلا يوجد في الرافضة رجل صادق أبدا، لا يوجد في الرافضة صادق، بل الكذب والنفاق دثارهم والتقية شعارهم، فهم أكذب خلق الله. ولذلك الرفض غير التشيع يا إخوان عند المتقدمين، الرفض غير التشيع. الرفض معناه هو تكفير أبي بكر وعمر أو سب أبي بكر وعمر أو لعن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، هذا الرفض. هؤلاء خباث، هؤلاء بدعتهم مكفرة لا تقبل روايتهم. والذهبي يقول وأيضا لا يحضرني الآن أن فيهم رجل صادق، بل التقية شعارهم والكذب والنفاق دثارهم. ولم يكن أبان ابن تغلب من هذا القسم. قال فالشيعي الغالي في زمان السلف، الكلام لا زال للذهبي، فالشيعي الغالي في زمان السلف وعرفهم هو من تكلم في عثمان وطلحة والزبير ومعاوية وطائفة ممن حارب علي رضي الله عنه، والغالي في زماننا وعرفنا هو الذي يكفر هؤلاء السادة ويتبرأ من الشيخين أيضا، فهذا ضال معثر. ولم يكن أبان بن تغلب يعرض للشيخين أصلا، بل قد يعتقد أن عليا أفضل منهما. انتهى انتهى، فهمتم؟ أبان بن تغلب لم يكن رافضيا، كان شيعيا غاليا، يعني يرى تفضيل علي على أبي بكر وعمر مع الترضي عن أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. ومع ذلك كما قلنا مذهب أئمة الإسلام كالبخاري وأحمد، وهذا أبان وثقه من؟ أحمد، وثقه من؟ يحيى بن معين، وثقه من؟ أبو حاتم الرازي، وهؤلاء الثلاثة هم من أساطين علم الجرح والتعديل. فالسلف يا أخوان مذهب أحمد ويحيى والبخاري أن المبتدع إن كانت بدعته مفسقة تقبل روايته، وإن كانت بدعته مكفرة لا تقبل روايته، لا تقبل روايته. وما أحد قال أن القتل مكفر، ما أحد قال أن الذي يقتل كافر أو لا، ما أحد قال هذا. فالبخاري يروي عنه لأنه وإن قلنا أنه قتل أو ما قتل هو ليس بكافر وحاشاه رحمه الله، إنما نقول أنه أخطأ في بعض الأمور، خرج على إمامه عبد الله بن الزبير، كونه قتل ما قتل الله أعلم، لكن كونه خرج هذا ما فيه كلام. لكن مع ذلك كان الرجل في زمن التابعين من الأئمة الحفاظ، فأخرج له الجماعة، أخرج له البخاري ومسلم وغيره. ولو ترك قول كل من رمي بشيء بدعة لتركت رواية كبار الأئمة كقتادة رحمه الله تعالى ورضي عن قتادة بن دعامة السدوسي، رمي بالقدر ومع ذلك هو من أئمة التابعين الكبار. عكرمة رمي بأنه يرى رأي الحرورية، وروى عنه مالك في الموطأ، وروى عنه كبار الأئمة، صحيح؟ صحيح أو لا؟ فمن كانت بدعته مفسقة الأئمة يرون عنه إذا كان الرجل صادقا، إذا كان مأمونا، إذا كان لا يكذب. ولذلك كتبت بحوث كثيرة عن الرواية عن المبتدع، وخلاصة قول العلماء فيه أن المبتدع تقبل روايته بشروط. ما هي؟ الشرط الأول أن لا تكون بدعته مكفرة، أن لا تكون بدعته مكفرة. الشرط الثاني أن لا يكون داعية لبدعته، لا يكون داعية لبدعته. الثالث أن لا يروي ما يؤيد بدعته، وبعضهم يضيف إلى ذلك شرطا وهو أن لا يكون رأسا في بدعته، رأسا يقتدى به في بدعته. إن لم يكن كذلك، يعني توفرت هذه الشروط الثلاثة، بدعته مفسقة ليست مكفرة، ولا يروي ما يؤيد بدعته، ونعم وما كان رأسا في بدعته، نعم، ولا يكون داعية لبدعته، فإن روايته تقبل إن كان صادقا ثقة ضابطا حافظا تقبل روايته. ومثل هؤلاء كثير جدا، كثير جدا، واقرأوا ميزان الاعتدال ستجدون كثير، فلا إشكال في هذا. لكن هذا الكلام يحملنا إلى أمر آخر، ترجمة أبان بن تغلب هذا تحملنا إلى أمر آخر، وهو أن السلف كان عندهم إنصاف، إنصاف شديد، يرى الرجل فيه بدعة وبدعته ليست مكفرة ومع ذلك يطلب العلم عليه ويسمع منه. وفي زمننا ما عندنا إنصاف، إذا اختلفنا أنا وأنت في أمر تقول أوه أنت خالفت منهج السلف، أنت مبتدع، لا أسلم عليك أبدا. يا حبيبي ليش لا تسلم علي؟ يا أخي أنا مسلم وأنت مسلم. يقول أنا أهجرك في الله. عندنا في المدينة أحدهم دخل، طلاب يسكنون في الوقف عندنا، طلاب علم، فصلوا الفجر ودخلوا المصعد، مصعد سوا، فدخل أحدهما وقال السلام عليكم، الرجل ما رد عليه وهما وحدهما في المصعد والمصعد يرقى بهم، قال له السلام عليكم ورحمة الله، ما رد عليه، قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما رد عليه، قال يا أخي ليه ما ترد علي؟ قال لأنك أنت مبتدع لا يجوز الرد عليك. أعوذ بالله. إذا كان اليهودي قال السلام عليكم ترد عليه، تقول وعليكم، صحيح؟ إذا كان النصراني يقول السلام عليكم ترد عليه، تقول وعليكم، لأنهم يقولون السلام عليكم، صحيح؟ طيب فكيف بالذي يشهد أن لا إله إلا الله واختلف معه في أمر بسيط؟ أحيانا يختلف في مسائل ساغ الاختلاف بين السلف، يختلف هل القبض بعد الركوع سنة أو الإسبال سنة، هل النزول على الركبتين أو اليدين، هل يسن الجلوس لجلسة الاستراحة أو لا يسن، فيغاضبه يقول أهجرك، أنا إني أبغضك في الله. لا يا أخي تبغضني في الله، لا يا حبيبي، لا يا أخي. يقول أنت مخالف لمنهج أهل السنة، يعني أنت تبثر أهل السنة وحدك، قد تكون أنت مخالف لمنهج أهل السنة وأنت لا تدري. فالخوارج كانوا يرون أنهم هم أهل السنة، والإمام علي رضي الله عنه هو الذي خالف أهل السنة بل ارتد عن الإسلام، فقد تكون أنت المبتدع وأنت ما تدري. ولذلك يا أخوان السلف ما كانوا هكذا، لم يكن حالهم كحالنا نحن الآن، خاصة الشباب إذا اختلفوا في مسألة تهاجر، قال أنت مبتدع. طيب انظروا هذا البخاري يروي عن عمران بن حطان، ويروي عن قتادة بن دعامة السدوسي، ويروي عن عكرمة، ويروي عن طائفة، وهذا أبان بن تغلب روى عنه مسلم، وهذا مسند أحمد مليء ممن رمي ببدعة، شرط أن تكون البدعة مفسقة لا مكفرة، بدعة صغرى لا كبرى. هذا كثير إخوان. فلذلك يا إخوان سيروا على منهج السلف. ما منهج السلف؟ الإنصاف، الإنصاف. ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. نعم. ما هو؟ طيب ما هو هذا اللي قلنا نحن؟ أي هذا كلامي أنا قلت أن الذهبي يقول التشيع عند السلف غير التشيع عند الخلف. التشيع عند السلف ينقسم إلى قسمين: تشيع غال وتشيع بلا غلو. التشيع الغالي هو تقديم علي على الشيخين، والتشيع بلا غلو هو تقديم علي على عثمان، أو تقديمه على علي وعلى عثمان وطلحة والزبير. علي كونه أفضل من طلحة والزبير هذا لا إشكال، هذا موضوع اتفاق، لكن أهل السنة يرون تقديم علي عثمان على علي. والإمام أحمد يقول من قدم عليا على عثمان فقد أزهى بالمهاجرين والأنصار، لأن المهاجرين والأنصار قدموا عثمان على علي، فهمت؟ وكذا التشيع عند المتأخرين على قسمين: تشيع بغلو وتشيع بلا غلو. التشيع بلا غلو هو التشيع بغلو عند السلف، ولذلك تجد كثير من الناس يقول عن الزيدية أنهم متشيعة بلا غلو، لأنهم يترضون عن أبي بكر وعمر لكن يقدمون عليا. هذا تشيع بغلو كان عند السلف، صار عند الخلف تشيع بلا غلو. والتشيع الغالي عند الخلف هو الرفض المحض، هو الرفض المحض، وهو النيل من الشيخين، النيل من الشيخين. بل رافضة زماننا قد فاقوا هذه المرحلة بمراحل، ما هو فقط يقدمون عليا على الشيخين بل يكفرون الشيخين. نعم والله أعلم. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. بأسانيدكم المتصلة إلى المؤلف رحمه الله تعالى، قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: سألت عمرة بنت عبد الرحمن عن الذي يبعث بهدي ويقيم، قال: هل يحرم عليه شيء؟ قال: فأخبرتني أنها سمعت عائشة تقول: لا يحرم إلا من أهل ولبى. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير أنه رأى رجلا متجردا بالإعراب، قال: فسأل الناس عنه فقالوا: إنه أمر بهذه أن يقلد، فلذلك تجرد. قال ربيعة: فلقيت عبد الله بن الزبير فذكرت ذلك له، فقال: بدعة ورب الكعبة. قال يحيى: سئل مالك عمن خرج بهدي لنفسه فأشعره وقلده بذي الحليفة ولم يحرم هو حتى جاء الجحفة، قال: لا أحب ذلك له، ولم يصب من فعله، ولا ينبغي له أن يقلد الهدي ولا يشعره إلا عند الإهلال، إلا رجل يريد الحج فيبعث به ويقيم في أهله. قال: وسئل مالك هل يخرج بالهدي غير محرم؟ فقال: نعم لا بأس بذلك. قال: وسئل أيضا عما اختلف فيه الناس من الإحرام لتقليد الهدي ممن لا يريد الحج ولا العمرة، فقال: الأمر عندنا الذي نأخذ به في ذلك قول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بهديه ثم أقام، فلم يحرم عليه شيء مما أحله الله له حتى نحر الهدي. قال: ما تفعل الحائض في الحج؟ قال: حدثني يحيى عن مالك النافع عن عبد الله بن عمر كان يقول: المرأة الحائض التي تهل بالحج أو العمرة إنها تهل بحجها أو عمرتها إذا أرادت، ولكن لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، وهي تشهد المناسك كلها مع الناس، غير أنها لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، ولا تقرب المسجد حتى تطهر. قال: العمرة في أشهر الحج. قال: حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاثا: عام الهديبية وعام القضية وعام الجعرانة. قال: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعتمر إلا ثلاثة: إحدهن في شوال، واثنتان في ذي القعدة. قال: وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي أن رجلا سأل سعيد بن المسيب فقال: أعتمر قبل أن أحج؟ فقال سعيد: نعم، قد اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحج. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن أبي سلمة استأذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يعتمر في شوال، فأذن له عمر فاعتمر ثم قفل إلى أهله ولم يحج. قال: قد عن تلبية في العمرة. قال: حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقطع تلبية في العمرة إذا دخل الحرم. قال مالك: في من اعتمر من التنعيم أنه يقطع تلبية حين يرى البيت. نعم، متى يقطع الإنسان التلبية؟ أما المعتمر فإنه يقطع التلبية إذا رأى البيت، وبعض الفقهاء يقول إذا دخل مكة، يعني يبدأ يلبي من عند الميقات حين يهل إلى أن يرى البيت، يعني يرى الكعبة، فإذا رأى الكعبة قطع التلبية، وبعضهم يقول إذا دخل الحرم قطع التلبية. طيب وفي الحج؟ في الحج يبدأ التلبية من الإهلال، يعني من الميقات، إلى أن يرى البيت، فيقطع التلبية ويطوف، فإذا انتهى من طوافه يعود إلى التلبية في يوم التروية، يلبي يوم التروية، وحتى لو كان قبلها يوم التروية، وكذا في عرفة يلبي، لأن في حديث جابر قال: كان الملبي يلبي فلا ينكر عليه، ويهل المهل فلا ينكر عليه. فيلبي يوم عرفة، ويلبي ليلة المزدلفة، ويلبي صبيحة النحر، ويقطع التلبية مع أول حصاة يرمي بها الجمرة.

هناك قال اقتلوا يوسف أو اطرحوه، اقتلوا ثالث الفعل مضموم فالهمز تضم، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم، فينظر إلى ثالث الفعل، فإن كان مضموما ضمت همزة الوصل، وإن كان مكسورا كسرت همزة الوصل، وهنا مكسورة افصلوا. نعم أحسن الله إليكم. نعم كيف افعل ايه يكسر ايضا. نعم اقرا. قال وحدثني عن مالك انه بلغه ان عثمان بن عفان كان اذا اعتمر ربنا من لم يحطط عن راحلته حتى يرجع. قال مالك العمرة سنة ولا نعلم احدا من المسلمين ارخص في تركها. وهذا الذي عليه الجمهور ان العمرة سنة، وذهب احمد رحمه الله الى ان السنة الى ان العمرة فرض مرة في العمر كالحج، الحج فرض مرة في العمر والعمرة فرض مرة في العمر، هذا مذهب أحمد رحمه الله تعالى، والجمهور أن العمرة ليست كالحج، العمرة سنة. نعم الشافعية عندهم فرض، الشافعية عندهم فرض، ما أدري ربما، الله أعلم، أنا أعرف الحنابلة عندهم فرض والله أعلم. نعم قال مالك ولا أرى لأحد أن يعتمر في السنة مرارا. قال مالك في المعتمر هذا رأي مالك رحمه الله، كان يكره أن يكرر الإنسان العمرة مرارا في العام، يرى أنه في العام يعتمر الإنسان مرة واحدة ولا يكرره. نعم قال مالك في المعتمر يقع بأهله إن عليه في ذلك الهدي وعمرة أخرى يبتدئ بها بعد إتمامه التي أفسد، ويحرم من حيث أحرم بعمرته التي أفسد إلا أن يكون أحرم من مكان أبعد من ميقاته، فليس عليه أن يحرم إلا من ميقاته. قال مالك ومن دخل مكة بعمرة فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وهو جنوب أو على غير وضوء ثم وقع بأهله ثم ذكر قال يغتسل أو يتوضأ ثم يعود يتوضأ إذا كان طاف بغير وضوء، ويغتسل إذا كان طاف جنوبا، لأنه ماذا قال؟ قال طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وهو جنوب أو على غير وضوء، فإن كان على غير وضوء يعيد الطواف بوضوء، وإن كان طاف على غير طهارة كبرى فإنه يرفع الجنابة بالاغتسال ثم يطوف. نعم نعم قال ثم يعود فيطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ويعتمر عمرة أخرى ويهدي. قال وعلى المرأة إذا أصابها زوجها وهي محرمة مثل ذلك. قال مالك فأما العمرة من التنعيم فإنه من شاء أن يخرج من الحرم ثم يحرم فإن ذلك مجزئ عنه إن شاء الله، ولكن الفضل أن يهل من الميقات الذي وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما هو أبعد من التنعيم. قال نكاح المحرم. قال حدثني يحيى عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا رافع مولاه ورجلا من الأنصار فزوجاه ميمونة بنت الحارث ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة قبل أن يخرج. قال وحدثني عن مالك عن نافع عن نبيه ابن وهب أخي بني عبد الدار أن عمر بن عبيد الله أرسل إلى أبان بن عثمان وأبان يومئذ أمير الحج وهما محرمان إني قد أردت أن أنكح طلحة بن عمر بنت شيبة ابن جبير وأردت أن تحضر فأنكر ذلك عليه أبان وقال سمعت عثمان بن عفان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. ما ليس ولا ينكح، شيل الفتحة هذه، ولا ينكح، لا ينكح المحرم يعني لا ينكح هو، لا يتزوج، ولا ينكح موليته، لا ينكح موليته يعني لا ينكح بنته أو أخته. نعم ومن تحت ولايته من النساء لا ينكحها وهو محرم. نعم قال وحدثني عن مالك عن داود بن الحسين أن أبا غطفان ابن طريف المري أخبره أن أباه طريفا تزوج امرأة وهو محرم فرد عمر بن الخطاب نكاحه. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول لا ينكح المحرم ولا يخطب على نفسه ولا على غيره. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسالم ابن عبد الله وسليمان بن يسار سئلوا عن نكاح المحرم فقالوا لا ينكح المحرم ولا ينكح. قال يحيى قال مالك في الرجل المحرم إنه يراجع امرأته إن شاء إذا كانت في عندة منه. نعم هذه المسألة اختلف الفقهاء فيها على قولين، القول الأول قول الجمهور وهو قول مالك والشافعي وأحمد رحمة الله عليهم أن المحرم لا ينكح ولا ينكح، لا يتزوج ولا يزوج، وهذا قول الجمهور كما قلنا قول مالك والشافعي وأحمد وأدلتهم هذه الأدلة ونحوها. وذهب أبو حنيفة رحمه الله والبخاري رحمه الله إلى أن المحرم ينكح نكاح الملك لكن لا ينكح نكاح الوطء، يعني له أن يتزوج لكن لا يجامعها حتى يتحلل من إحرامه. وهذا مذهب أبي حنيفة والبخاري، ودليلهم الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة بنت الحارث وهو محرم. وهذا الحديث حديث صحيح أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما. فالحنفية يقولون هذا حديث صحيح وفي البخاري، وإليه ذهب البخاري لأنه لم يذكر غيره. ومذهب البخاري أن المسألة إن كانت خلافية يصدر الدليل الذي هو يرجحه، يصدر يذكر القول الذي هو راجح عنده قبل القول الثاني. هذا إذا كان هناك أكثر من قول، أما إذا كان قول واحد عنده فإنه لا يذكر غيره، وهو في الصحيح ما ذكر إلا قولا واحدا وهو جواز نكاح المحرم، وهو جواز نكاح المحرم، وهو حديث ابن عباس وهو حديث صحيح. طيب أيهما أرجح؟ ها الأرجح قول الجمهور. لما؟ طيب ذاك الحديث الصحيح، نقول الجواب نعم. وهم يقولون ابن عباس هو ابن أخت ميمونة، هو ابن أخت ميمونة يعني هو أقرب الناس لها، فإذا كان أقرب الناس لها معناها هو أدرى الناس بحالها، هو أعلم الناس بحالها. وهو يقول أن النبي تزوجها وهو محرم صلى الله على نبينا محمد، فقالوا هذا يدل، هذا يقدم على حديث غيره كحديث أبي رافع وحديث غيره. قالوا يقدم، هم قالوا تزوجها حلال كما في الحديث الذي مضى معنا، حديث أبي رافع الذي مضى معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أبا رافع يزوجه ميمونة، والنبي صلى الله عليه وسلم أين؟ في المدينة قبل أن يخرج إلى مكة. قالوا لأن أبا رافع بعيد عن ميمونة، وعبد الله بن عباس هو ابن أختها، هو أقرب إليها، فهو أدرى الناس بها. هذا قول الحنفية. لكن صحيح أن ابن عباس، والحديث صحيح إلى ابن عباس، والجمهور حملوا هذا على الوهم من ابن عباس، على أنه وهم بهذا الحديث، على أنه وهم. والإنسان يجوز له الوهم؟ نعم. الثقة الضابط يجوز أن ينسى ولو مرة، يجوز أن ينسى ولو مرة أو لا. فأبو هريرة رضي الله عنه نسي حديثا حدث به هو أو لا، فقالوا هذا محمول على الوهم من ابن عباس، الحديث صحيح لابن عباس لكن هو وهم. طيب كيف وهم؟ قالوا فإن كان هو ابن أختها وهو أعلم الناس بها، هي أعلم من نفسها من ابن أختها، وهي تقول بأن النبي تزوجها وهما حلالان، فمن أدرى بحالها، هي أو ابن أختها؟ هي. هذا الأمر. والأمر الثاني قالوا أبو رافع كان الرسول بين الرسول الله صلى الله عليه وسلم وبين ميمونة، فالرسول في الخطبة الذي يجري في موضوع الخطبة ويسعى أدرى بالحال من غيره. الآن أنت إذا تزوجت وأرسلت إنسانا يسعى لك في خطبة فتاة، هو أدرى بحالك من قريبك الذي ما كان موجودا أصلا في وقت الزواج. فقالوا إن كان ابن عباس ابن أختها وأدرى الناس بها، هي أدرى بحالها منه، والرسول الذي كان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين ميمونة رضي الله عنها أدرى من ابن عباس، لأنه هو الذي باشر النكاح. وهو يقول بأن النبي تزوجها وهو حلال صلى الله عليه وسلم، وهي تقول أنها تزوجت النبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال. فقالوا رواية الرسول بينهما تقدم على، وهذا من أوجه الترجيح، هذا من طرائق الترجيح بين الأحاديث المتعارضة، بين الأحاديث المتعارضة. قالوا ثم ابن عباس كم كان وقتها؟ كان طفلا، لأنه حين مات النبي صلى الله عليه وسلم كم كان عمر ابن عباس؟ 13 سنة وقيل 14 سنة، ما كان بلغ بعد. هو يقول أنه في حجة الوداع كان ناهز الاحتلام، يعني قارب الاحتلام، كان مراهقا يعني ما بلغ بعد، قارب الاحتلام. وهذه الحادثة حدثت في عمرة القضية، يعني سنة سبع عمرة القضية، سنة 7، صلح الحديبية كان سنة 6، وعمرة القضية سنة 7، وفتح مكة سنة 8. قال وهذه حصلت سنة 7، يعني كم كان عمر ابن عباس؟ 10 أو 9 لأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي سنة 11 وابن عباس عمره 13 سنة أو 14 سنة، معناها سنة 7 قبل 4 سنوات كان ابنه 10 أو 9 سنوات، صحيح؟ قالوا إذا كان صغيرا رضي الله عنه، واستيعاب طفل في عمر 10 ليس كاستيعاب رجل كبير كحال أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه من أوجه الترجيح، وإلا حديث ابن عباس حديث صحيح في صحيح البخاري. ثم لو ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم، نقول أن ابن عباس حفظه والحديث صحيح في البخاري لا إشكال، تزوجها وهو محرم، فعله لا يدل على الجواز لأنه يعارضه قوله. وإيش يقول؟ لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. فإن ثبت أنه تزوج ميمونة وهو حرام نقول هذا من خصوصياته صلى الله عليه وسلم، هذا خاص به، هو تزوج وهو حرام وهو محرم، هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، والله يحل لرسوله ما شاء. أحل له أن ينكح 4 نسوة 9 نسوة يعني زيادة عن 4، لكنه هو ماذا قال لنا للأمة؟ ماذا قال؟ قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. إذا خلاص نحن نأتمر بأمره. تقول طيب هو فعل، نقول الله يحل لنبيه ما شاء، هذا خاص به إن صح، إن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حرام. فإن فعل ذلك يبقى قوله، يبقى النهي لا ينكح المحرم، وهذا الذي ذكره مالك. وعلى هذا الراجح في المسألة قول الجمهور أنه لا يجوز للمحرم أن ينكح ولا ينكح موليته ولا يخطب امرأة حال إحرامه حتى يتحلل التحلل الأول. نعم، والله أعلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: حجامة المحرم. قال حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم فوق رأسه، وهو يومئذ بلحية جمل مكان بطريق مكة. قال وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: يا أخي أيها المؤذن، ترى نحن لا ندري الوقت قد ينتهي، ف لا تتحرج، إذا صار وقت الإقامة أقم على طول، قل لنا حان وقت الإقامة، أننا أخشى أننا ننسى ونقرأ وينحرج المؤذن وينحرج الإمام والناس يأتون، فإذا جاء وقت الإقامة قل لنا قفوا، فهمت؟ لا حرج. نعم. قال وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: لا يحتجم المحرم إلا أن يطر إليه مما لا بد له منه. قال مالك: لا يحتجم المحرم إلا من ضرورة. قال: ما يجوز للمحرم أكله من الصيد. قال حدثني يحيى عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله التيمي عن نافع مولى أبي قتادة الأنصاري عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كانوا ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم، فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه، فسأل أصحابه أن يناولوه سوطه فأبوا عليه، فسألهم رمحه فأبوا فأخذه، ثم شد على الحمار فقتله، فأكل منه بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بعضهم. فلما أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك، فقال: إنما هي طعمة أطعمكموها الله. قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن الزبير بن العوام كان يتزود صفيف الضباء في الإحرام. قال مالك: والصفيف القديد. القديد هو اللحم المجفف. القديد هو اللحم المجفف. نعم. قال وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن عطاء بن يسار أخبره أن أبي قتادة في الحمار الوحشي مثل حديث أبي نضر، إلا أن في حديث زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل معكم من لحمه شيء؟ قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه قال: أخبرني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن أمير بن سلمة الضمري عن البهزي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يريد مكة وهو محرم حتى إذا كان بالروحاء إذا حمار وحشي عقير، فذكر ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم فقال: دعوه فإنه يوشك أن يأتي صاحبه. فجاء البهزي وهو صاحبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله شأنكم بهذا الحمار. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فقسمه بين الرفاق، ثم مضى حتى إذا كان بالأثابة بين بالأثاية. كيف عندكم أنتم؟ الأثاية أو الأثاية كلاهما، لكن بالياء ليست بالباء. بالأثاية أو الأثاية لكن بالياء ليست بالباء. نعم. قال: حتى إذا كان بالأثاية بين الروثة والعرج إذا ظبي حاقف في ظل فيه سهم، فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أن يقف عنده لا يريبه أحد من الناس حتى يجاوزه. قال: وحدثني عن مالك عن هشام بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أقبل من البحرين حتى إذا كان بالربذة وجد. لماذا أقبل من البحرين؟ لأن عمر كان أمر أبا هريرة على البحرين، يعني عينه أميرا على البحرين. عمر رضي الله عنه في خلافته عين أبا هريرة أميرا على البحرين. نعم. قال: حتى إذا كان بالربذة وجد رقبا من أهل العراق محرمين، فسألوه عن لحم صيد وجدوه عند أهل الربذة فأمرهم بأكله. قال: ثم إني شككت فيما أمرتهم به، فلما قدمت المدينة ذكرت ذلك عن عمر بن الخطاب. فقال عمر: ماذا أمرتهم به؟ فقال: أمرتهم بأكله. فقال عمر بن الخطاب: لو أمرتهم بغير ذلك لفعلت بك. يتواعده. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله. وذلك لأن الصيد هل يجوز أكله للمحرم أو لا؟ الجواب أنه يحرم على المحرم أن يصيد صيدا، هو بنفسه يحرم عليه، لكن لو صاد غيره قالوا ينظر هل صاده من أجل المحرم أو لا. إن صاده من أجل المحرم لا يجوز للمحرم أن يأكله، وإن لم يصده من أجل المحرم جاز للمحرم أن يأكله. أبو قتادة لما صاد ما صاد من أجل أصحابه المحرمين، هو رأى صيدا فصاده، وما كانت النية من أجلهم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أكل. وكذلك البهزي صاد صيدا ثم قال: دونكم يا رسول الله هذا الصيد كله، ما كان صاده في الأصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا للمحرمين، وصاده لنفسه ثم أهداه للنبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا: إن صاد الحلال يعني غير المحرم صيدا ولم يقصد أن يصيده للمحرم جاز أن يعطيه ويهديه للمحرم، وجاز للمحرم أن يأكل. أما إذا صاده من أجله لا يجوز للمحرم أن يأكل. قالوا: والدليل أنه لما أهدى أحدهم للنبي صلى الله عليه وسلم صيدا رده النبي صلى الله عليه وسلم رده، فلما رأى الكراهة في وجهه رأى أنه حزن أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قبل هديته، لما رأى الكراهة في وجهه ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له: إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. طيب، هنا قبل هدية البهزي وهو صيد حمار وحشي، وهناك رد هدية الآخر، ذلك لأن هذا لم يصده من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم والمحرمين، صاده من أجل نفسه ثم أهداه، وذاك إنما قصد بصيده النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك عثمان رضي الله عنه في خلافته مرة خرج من مكة من المدينة إلى مكة وهو محرم في الحج، وفي أثناء الطريق أحدهم أهدى لعثمان صيدا فقبله وقال لأصحابه: كلوا. فقالوا: وأنت يا أمير المؤمنين ألا تأكل؟ قال: لا، إنما صيد من أجلي، يعني هذا صاده لي فأنا لا يجوز لي أن أكله، وما صاده لكم فأنتم كلوه. فيقولون: إذا صاد الحلال الصيد وأهداه للمحرم ينظر هل صاده من أجل المحرم، فإن صاده من أجل المحرم لا يجوز للمحرم أن يأكل، وإن لم يصده من أجله جاز للمحرم أكله. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عبد الله بن عمر أنه مر به قوم محرمون بالربذة فاستفتوه في لحم صيد، وجدوا ناسا أحلة يأكلونه فأفتاهم بأكله. قال: ثم قدمت المدينة على عمر بن الخطاب فسألته عن ذلك، فقال: بما أفتيتهم؟ قال: فقلت: أفتيتهم بأكله. قال: فقال عمر: لو أفتيتهم بغير ذلك لأوجعتك، يعني لضربتك. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن كعب بن الأحبار أقبل من الشام في رقب حتى إذا كانوا ببعد الطريق وجدوا لحم صيد فأفتاهم كعب بأكله. قال: فلما قدموا على عمر بن الخطاب بالمدينة ذكروا ذلك له، فقال: من أفتاهم بهذا؟ قالوا: من أفتاكم بهذا؟ قالوا: كعب. قال: فإني قد أمرته عليكم حتى ترجعوا. ثم لما كانوا ببعد طريق مكة مرت بهم رجل من جراد. رجل من جراد يعني سرب من جراد. تعرفون الجراد؟ تعرف الجراد؟ ما يعرفه. ماذا يقال بالإندونيسية؟ لا لا، هيا قلها أنت، يعني أنا ما أعرف أقولها، يقعد شهر يلقني ولا أتلقنها، فقلها أنت. هذا الذي قاله عرفتموه هو الجراد. نعم. قال: فأفتهم كعب أن يأخذوه فيأكلوه. فلما قدموا على عمر بن الخطاب ذكروا له ذلك، فقال: ما حملك على ما حملك أن أفتيهم بهذا؟ أفتيتهم بهذا؟ قال هو من صيد البحر. قال وما يدريك؟ قال يا أمير المؤمنين والذي نفسي بيده إن هي إلا نثرة حوض ينثره في كل عام مرتين. ليس بصحيح هذا، مما ينقله كعب الأحبار من كتب أهل الكتاب. وقد ثبت أن الجراد ليس نثرة حوت ينثره في العام مرتين، ليس بصحيح، لكن هو اجتهد وظن ذلك لأن هذا كان يجده في التوراة. ولذلك عمر قال له وما يدريك. وهو من كعب الأحبار كما مضى معنا قبل أيام، هو من علماء أهل الكتاب، كان يهوديا فأسلم. فكان عندهم في كتب أهل الكتاب مما حرفوا وبدلوا أن الجراد يخرج من أنف الحوت. ما يخرج من أنف الحوت، صحيح؟ قال والذي نفسي بيده يا أمير المؤمنين إنها لنثرة حوت ينثره في العام مرتين. تعرفون الحوت؟ الحوت يغوص في البحر ثم يخرج ويتنفس، فإذا تنفس نثر الهواء، ينطلق الهواء فوق، صحيح؟ يقول كعب أنه إذا نثره يخرج معه الجراد. ما يتصور هذا ولا وعلم الأحياء يثبت أن هذا ليس بصحيح. الجراد يأتي يضع بيضه في الطين، صحيح؟ يضع بيضه في الطين ثم يخرج منه الجراد، فالجراد لا يخرج من أنف الحوت. فكعب الأحبار أفتاهم بجواز أكل الجراد. لماذا؟ قال هو من صيد البحر، والله يقول أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم للسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فالمحرم يجوز له أكل صيد البحر. فكعب الأحبار رحمه الله يقول بأن الجراد من صيد البحر. إيش من صيد البحر؟ سمك هو. قال لا، يخرج من أنف الحوت ينثره كل عام مرتين. والله نحن نرى في التلفاز الحوت ينثر الماء والهواء ثاني أكسيد الكربون، لكن ما ينثر حيوانات، ينثر جراد. أنتم أدرى، عندكم المحيط الهندي هنا وعندكم حيتان، يخرج أبو عبد الرحمن يخرج الجراد من يخرج الجراد؟ تقول إيه، وأنا قلت والله أخطأت، وأنا أنتم أدرى أهل البحار. اقرأ إقامة. يلا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بعد الصلاة نكمل إن شاء الله. أنا أمشي على سواري.